إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. هذا هو الدرس العاشر من سلسلة الدروس العلمية شرح الأربعين النووية. نبدأ حصتنا لهذه الليلة ووقفنا عند قول النبي صلى الله عليه وسلم وملائكته. فلما جاء جبريل فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان، النبي صلى الله عليه وسلم بما أجاب؟ يعني ما أجاب عن تعريف الإيمان أنه هو الإقرار أو التصديق أو قول وعمل، وإنما أجاب عن متعلقات الإيمان. ففهم النبي صلى الله عليه وسلم من السائل أنه يريد هذا، فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ أن تؤمن الإيمان، أن تؤمن بالله وملائكته. وملائكته، وقفنا عند الإيمان بالملائكة، وقلنا بأن الإيمان بالملائكة يتضمن أربعة أمور. أول هذه الأمور إيش ذكرنا؟ تفضل. الإيمان بوجودهم، هذه ما ذكرناها، هذه فائدة زائدة. نحن ذكرنا أمرين فقط وسنزيدها إن شاء الله، سنتمها إن شاء الله. ذكرنا أن نؤمن كيف؟ خلق منه، لا لا مش خلق من نور، هو هذه أدرجناها في الكلام فقط، وإنما أن نؤمن بأسمائه، ما علمنا من أسمائهم وما لم نعلم نؤمن بها إجمالا، ثم أن نؤمن بوظائف الملائكة وأعمالهم. هنا وقفنا، إذا نزيد نقطتين، نزيد نقطتين، هو أن نؤمن بوجودها، وكذلك نؤمن بإيش؟ بصفاتها. أحسنت، نؤمن بصفاتها. إذن عندنا الإيمان بالملائكة تضمن أربعة أمور، سنذكرها على وجه الترتيب: الإيمان بوجودها، والإيمان بصفاتها، والإيمان بوظائفها، والإيمان كذلك بأسمائها، ما علمنا من أسماء الملائكة وما لم نعلم نؤمن بها إجمالا. وصفات الملائكة تختلف، كما قال الله عز وجل فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع، حتى جبريل عليه السلام كان له 600 جناح، رأه النبي صلى الله عليه وسلم مرتين، فكان يسد الأفق كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما رآه. إذن الملائكة صفاتها أيضا نؤمن بها إجمالا في المجمل وتفصيلا في التفصيل. ولهذا إذا جاء الإنسان وأنكر وجود الملائكة إيش حكمه؟ يكفر. إذا أنكر وجود الملائكة فإنه يكفر. طيب إذا أنكر جبريل عليه السلام؟ نعم، كما قال لا، إذا قلنا مثلا إذا آمن بالملائكة إجمالا مؤمن ولا مش مؤمن؟ مؤمن. طيب هو ما يعرف شيئا عن الملائكة، ما يعرف عن تفاصيل الملائكة، ما وصلته الحجة، فقال أنا ما أدري إيش هذا جبريل هذا، يكفر؟ تفضل، متى يكفر؟ أحسنت، هو يقول لك أنا أؤمن بالملائكة ولكن أنا ما أعرف جبريل، وما أعرف إسرافيل، أو ما أعرف مثلا مالك أو منكر ونكير. هنا لابد من الحجة، فإذا أقيمت عليه الحجة ثم أصر فهنا نعم يكون ممن كفر بجميع الملائكة. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: تؤمن بالله وملائكته وكتبه. والكتب جمع كتاب، والكتاب على وزن فعال بمعنى مكتوب، فلما يأتي وزن فعال يكون على بمعنى مفعول، وهذا له نظائر كثيرة في اللغة، منها غراس، مغروش، فراش، مفروش، ومنها أيضا الإله بمعنى المألوه. إذن فلا إله إلا الله يعني لا إله مألوه الذي تألهه القلوب وتعبده، فلا معبود، لا معبود حق إلا الله جل وعلا. فالإله بمعنى المألوه، لأن صيغة فعال تأتي بمعنى مفعول. والمراد بالكتب هنا الكتب التي أنزلها الله عز وجل على رسله. كل الكتب التي أنزل الله تعالى على رسله فإننا نؤمن بها ولا نفرق بينها، كما نؤمن بجميع الرسل والأنبياء كذلك نؤمن بجميع الكتب التي أنزلها الله تعالى على رسوله. والقرآن هو ناسخ لجميع الكتب، القرآن ناسخ لجميع الكتب كما وصفه الله تعالى ومهيمنا عليه. هنا تأتي مسألة هي معروفة يبحثها أهل العلم، شرع من قبلنا هل هو شرع لنا؟ فالكتب التي عند اليهود وعند النصارى هذه كتب محرفة، هذه كتب محرفة وفيها من الأحكام ما فيها، لكن إجمالا أطالها التحريف. طيب شرع من قبلنا هل هو شرع لنا أم لا؟ فقد يأتيك مثلا النصراني يقول لك أنا أنتم تقولون بأن هذا الإنجيل هو من عند الله في الأصل، فقد يكون فيه كذا وكذا وهذا من شرعنا نحن، فليش لماذا لا تعملون به؟ فماذا نقول نحن؟ إذا فيها تفصيل، إذا ورد في شرعنا ما يوافق ويقر بما في شرعهم فهو من شرعنا، هل باعتبار ورده هناك أو باعتبار وجوده في شرعنا؟ ما باعتبار أنه ذكر في شرعنا، فإذا وافق فهو من شرعنا، فهو من شرعنا. طيب إذا خالف فليس من شرعنا، إذا ورد في شرع غيرنا وفي كتب غيرنا ما خالفه شرعنا فليس من شرعنا، هذا نسخ. طيب المسكوت عنه لم يرد في شرعنا موافقة ولا مخالفة وإنما مسكوت عنه، لا هذا في الأخبار، هذا في الأخبار لا مسكوت عنه، هل هو من شرعنا أو ليس من شرعنا؟ هذه محل خلاف بين أهل العلم، هذه محل خلاف بين أهل العلم. فطائفة من أهل العلم قالوا هو من شرعنا واحتجوا بقول الله تعالى أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتدي، وطائفة أخرى قالوا لا ليس من شرعنا. وكان الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى وكأنه يميل إلى هذا القول، القول الأول أنه المسكوت عن هذا من شرعنا إن صح أنه صح في هذا في شرعهم ولم يطله التحريف. والإيمان بالكتب أيضا يتضمن أربعة أمور، لابد أن نفهم هذه المسائل يا مشايخ، لأن هذه القضايا تنبني عليها أحكام كثيرة جدا، ولهذا الذي لم يؤمن أو لم يفهم هذه المسائل ولم يعتقدها اعتقادا جازما قد يلبس عليه من جهة الديانة الإبراهيمية وأن هذا دين إبراهيم فيشمل دين موسى عليه السلام ويشمل دين عيسى عليه السلام ويشمل دين النبي صلى الله عليه وسلم، لأن إبراهيم عليه السلام هو أبو جميع الأنبياء، ومن ثم فلا تنكر علي ولا أنكر عليك، وكل هذه الأديان تقرب إلى الله عز وجل وأصحابها من أهل الجنة. هذه دعوة في حد ذاتها كفر، يعني هذه الدعوة في حد ذاتها كفر، فمن اعتقدها واعتقد أن غير دين الإسلام يقبله الله تعالى ويوصل صاحبه إلى الجنة فهذا قد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. فلهذا لا بد أن نفهم هذه الأمور حتى إن شاء الله تعالى نعتقد اعتقادا صحيحا وجازما. والإيمان بالكتب يتضمن أربعة أمور، الأمر الأول الإيمان بأن هذه الكتب منزلة من عند الله عز وجل وأنها حق لا ينبغي أن يشك مسلم فيها، الإيمان بأنها من عند الله أنزلها الله تعالى وهي حق. الأمر الثاني الإيمان بما ورد فيها من الأخبار كأخبار القرآن، هذا إذا لم تحرف، ولهذا كما ذكر صاحبنا لا نصدقهم ولا نكذبهم، هذه الإسرائيليات، الإيمان بما ورد فيها من أخبار كأخبار القرآن وأخبار ما لم يحرف من الكتب السابقة. الأمر الثالث الإيمان بما ورد فيها من الأحكام، الإيمان بما ورد فيها من الأحكام. وهل نعمل بها نحن هذه بناء على ما ذكرناه آنفا؟ هل حكم شرع ما قبل هو شرع لنا؟ فينبني عليها تنبني عليها هذه المسألة. ثم الإيمان بما علمنا من أسماء هذه الكتب، وما لم نعلم نؤمن بها إجمالا. إيش الأسماء التي نعلمها نحن؟ عندنا التوراة، الإنجيل، والزبور، والقرآن، وصحف موسى على خلاف بين أهل العلم، هل هي التوراة أم صحف مستقلة عن التوراة، ثم صحف إبراهيم عليه السلام. فهذه نؤمن بها لأنها ذكرت الأسماء هذه الكتب، وما سواها نؤمن بها إجمالا، أنه ما من رسول إلا وأنزل الله تعالى عليه كتابا، فنؤمن بها إجمالا. طيب، إذا أنكر الإنسان التوراة إيش حكمه؟ بالتفصيل الذي ذكرناه، نؤمن إجمالا وبعد إقامة الحجة التفصيل في التفصيلي، الإجمال في إجمالي والتفصيل في التفصيلي. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وتؤمن سبحان الله، هذه مزية الإسلام عن باقي الديانات. بالمناسبة، لا يقال الديانات السماوية، هذا خطأ شائع يذكره الصحفيون وتبعه عامة المسلمين على هذه العبارة، الديانات السماوية. ما عندنا ديانات سماوية، إن الدين عند الله الإسلام، الإسلام دين جميع الأنبياء من لدن آدم إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قد تقول الشرائع ممكن، قد تقول الكتب ممكن، لكن الديانات لا، هذا خطأ. بل الدين عند الله هو الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. فلهذا اختلفت، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: نحن معاشر الأنبياء إخوة. طيب، إيش الذي يختلف بين الأنبياء؟ الشرائع، الشرائع هي التي تختلف. أما الدين، العقيدة، العقيدة والأخبار وما يتعلق بالقيام، هذه كلها ثابتة عند جميع الأنبياء. ولهذا كنا ذكرنا لكم المسيح الدجال، المسيح الدجال ما من نبي إلا وحذر منه، ما من نبي إلا وحذر منه إلى نبينا صلى الله عليه وسلم. هذا خبر، هذا خبر تواطأ عليه الكل، ولكن زادنا النبي صلى الله عليه وسلم صفة زائدة لم يذكرها الأنبياء قبل. إيش هذه الصفة؟ أنه أعور، وربكم ليس بأعور. فإذا رأيته أعور تتأكد بأنه ليس بالإله، وليس هو الله جل وعلا يقينا، وهذا نقص، والله تعالى منزه عن النقص. فإذا فيرتاح قلبك ويطمئن بأن هذا، وإن كان هو فتنة عظيمة يبتلي الله عز وجل بها العباد ويلبس على شريحة كبيرة من الناس على أنه هو الله، لكن هذه العلامة تجعلك على يقين بأنه ليس هو الله. والإيمان بالرسل المقصود به هنا الرسل من البشر، وليس الرسل من الملائكة. وهل من الملائكة رسل؟ طيب، بدليل ماذا؟ جاعلي ملائكة رسلا، فالملائكة رسل. ولهذا كنا ذكرنا لكم إيش وظيفة جبريل عليه السلام، وظيفة جبريل عليه السلام الوحي، هو الذي ينزل الوحي، يسمع القرآن لما نزل على النبي، يسمع القرآن من الله عز وجل فينزله فيقرأه على النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، ليش ذكرت أنا هذه الفئة؟ يرحمك الله، ليش ذكرت هذه؟ أنا تعمدت أن أذكرها، وإن كان السياق لا يحتمي ذلك، لكن تعمدت أن أقول يسمع القرآن من الله عز وجل فينزل جبريل فيقرأه فيسمعه النبي صلى الله عليه وسلم من جبريل. نعم، أحسنت، هذه عقيدة يا مشان، هذه عقيدة، بارك الله فيك. جبريل عليه السلام ما كان يأخذ القرآن من اللوح المحفوظ، هذه عقيدة، ينبغي أن تعتقد ذلك، أنه يسمعه من الله، والله تكلم به سبحانه وتعالى وليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ثم ينزل جبريل فيقرأه على النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الأمر فيه عقيدة. طيب هنا قال ورسله، هل يدخل الأنبياء هنا أو لا يدخل الأنبياء؟ يدخل ضمنا. وإيش القاعدة؟ كل رسول نبي وليس كل نبي رسولا، هذه القاعدة. طيب وما الفرق بين الرسول والنبي؟ يا لما الشيخ تفضل. أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه، والنبي أوحي إليه بشرع ولم يؤمر. ها؟ هذا الرسول. والنبي بشرع ولم يؤمر بتبليغه، هذا هو أشهر تعريف يذكره العلماء في الكتب. وقلنا أن هذا غير صحيح، أن هذا التعريف غير صحيح. طيب إيش الصحيح؟ تفضل. أن كل هذا النبي والرسول مخالفين له، وهذا أفضل الأقوال. نعم. لا لا لا، حتى الرسول يأتي لقومه فقط. الذي جاء إلى كفة الناس هو محمد صلى الله عليه وسلم فقط، فقط محمد صلى الله عليه وسلم هو الذي جاء إلى كافة الناس. حتى الرسول كانوا يأتون إلى أقوامهم، ولكن الفرق أن النبي يأتي إلى قوم موافقين له. إيش معنى موافقين له؟ سبقته رسالة، سبقته رسالة، فيأتي ليجدد هذا الأمر، فيأتي لقوم موافقين بخلاف الرسول. فيصير يأتي أول أمر مخالفين له، يحاربون يضطهدون. فهذا أفضل ما قيل في الفرق بين الرسول، لأن لو قلنا بأن الرسول النبي هو الذي أوحي إليه ولم يؤمر بتبليغه، لم يؤمر وهل النبي لم يؤمر بالتبليغ أبدا؟ فحتى النبي مرسل أو لا، هل أرسل ولا ما أرسل؟ حتى مرسل. وإيش الدليل؟ وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي، ولا نبي يعني أنه أرسل. فإذا يؤمر بالتبليغ لكن لقوم موافقين، يأتي بعد رسالة، بخلاف الرسول فأول ما يأتي يجد القوم مخالفين له. وهذا أفضل تعريف. إذن الرسول هو من أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغ لقوم مخالفين له، والنبي هو من أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغ لقوم موافقين له. طيب آدم عليه السلام هل نبي أم رسول؟ آدم عليه السلام هو نبي، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم نبي مكلم، نبي مكلم. طيب ليش هو نبي وليس برسول؟ القوم كلهم كانوا على التوحيد، ما كان أحد يخالف آدم عليه السلام. ماذا قال ابن عباس كما في البخاري؟ كان بين آدم ونوح 10 قرون كلها على الإسلام، متى ظهر الشرك؟ في قوم نوح. إذن من هو أول رسول؟ نوح عليه السلام. طيب ما الدليل؟ إن أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. إذن فهو أول رسول إلى الأرض. طيب من يعبد هذا؟ هذه الآية حديث، من يقوي هذه الحجة بأن نوح أول رسول؟ حديث عرصة القيامة، عرصات القيامة إذا ذهب إليه القوم قالوا له أنت أول رسول أرسله الله إلى أهل الأرض. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم كان آدم نبيا مكلما كما في السلسلة الصحيحة، وكان بينه وبين نوح 10 قرون، وكانت الرسل 315. هذا عدد الرسل 315، أما الأنبياء فعددهم كثير. هذا هو القول الصحيح في التفريق بين الرسول والنبي. طيب من أفضل الرسل؟ أولا قبل محمد صلى الله عليه وسلم أولي العزم من الرسل كم هم؟ 5، ذكروا في القرآن 2 مرات. إيش قال الله عز وجل؟ فاصبر كما صبر أولي العزم من الرسل، ذكروا في القرآن 2 في سورة الأحزاب وفي سورة الشورى. طيب من يذكرنا؟ تفضل. وما وصينا به موسى وعيسى أن أقيموا الدين. هذه في سورة الشورى، سورة الأحزاب، وإذا أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم، ذكروا مرتين. أفضل هؤلاء الخمسة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا فخر، والذي قالها صلى الله عليه وسلم: أنا سيد ولد آدم ولا فخر. طيب، ما هو الدليل الذي يقوي هذا القول؟ يقوي بأن النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الرسل. لا، مش في الشفاعة، حتى الشفاعة لا، هناك حديث: من صلى بهم في القدس المسجد الأقصى، من صلى بهم؟ طيب، من يقدم الإمامة؟ الأفضل. إذا صلى النبي صلى الله عليه وسلم بإبراهيم عليه السلام، وإبراهيم إمام الحنفاء، فما دام أن النبي صلى الله عليه وسلم تقدم للصلاة وهو إبراهيم عليه السلام وراءه، فاعلم أنه صلى الله عليه وسلم هو الأفضل. اللهم احشرنا معه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. يا إخوان، أوصيكم بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، والله أوصيكم ونفسي، أو أوصي نفسي وإياكم بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فعضوا عليها بالنواجذ، والله سبيل النجاة والفلاح في الدنيا والآخرة. نعم، هو الشفاعة. لكن الذي ذكرته أولا هو الصحيح إن شاء الله. نعم. طيب، هناك مقولة يقولون بأن إبراهيم عليه السلام هو خليل الرحمن، والنبي صلى الله عليه وسلم هو حبيب الله، وحبيب الله أعلى من مرتبة من خليل الله. كلام صحيح أو لا؟ هذا كلام غير صحيح. بل نقول إبراهيم خليل الله، ومحمد صلى الله عليه وسلم أيضا خليل الله، والخلة أعلى مرتبة من المحبة. أعلى مرتبة في المحبة هي الخلة، كما قال الشاعر: قد تخللت مسلك الروح مني، وبذا سمي الخليل خليلا. فأعلى مرتبة هي الخلة، كما قال الله تعالى: واتخذ الله إبراهيم خليلا. كذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جندب، قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمس يقول: إن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا، ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا. فإذا فالنبي صلى الله عليه وسلم أيضا خليل الله، وإبراهيم عليه السلام خليل الله، ونبينا صلى الله عليه وسلم أعلى مرتبة من إبراهيم عليه السلام. ولهذا من كذب برسول واحد إيش حكمه؟ أحسن، إذا فهو كافر بالله جل وعلا. سبحان الله، انظر إلى الإسلام، وانظر إلى النصرانية، وانظر إلى اليهود. اليهود يزعمون أنهم يؤمنون بموسى عليه السلام، لكن يكذبون بعيسى عليه السلام، ويكذبون بالنبي صلى الله عليه وسلم. النصارى، وهذا هو الصحيح، لا تقولوا يا مشايخ المسيحيون خطأ، المسيحية خطأ، هذه تسمى نصرانية، سماها الله نصرانية، وسماهم نصارى، وسماهم النبي صلى الله عليه وسلم نصارى. المسيحيون هم أتباع عيسى عليه السلام. وهل هؤلاء يتبعون عيسى عليه السلام؟ هؤلاء كفروا بعيسى عليه السلام. لا تقل له مسيحي أو مسيحيون، هؤلاء نصارى. ما عندنا في القرآن والسنة المسيحيون أو المسيحية، عندنا النصرانية والنصارى، لأن هؤلاء حرفوا. كذلك اليهود، يقال لهم اليهود، ما يقال إسرائيل يا مشايخ. إسرائيل هذا نبي من أنبياء الله، يعقوب عليه السلام، هذا نبي من أنبياء الله، يقال لهم اليهود، اليهود كما سماهم الله جل وعلا. فالشاهد هو إذا كفرت برسول واحد فأنت كافر، كما قال الله تعالى: كذبت قوم نوح المرسلين. طيب، هم يكفرون بالنبي صلى الله عليه وسلم، ويدعون أنهم من أهل الإيمان. اليهود يكفرون بالنبي صلى الله عليه وسلم يدعون من أهل الإيمان. نحن عندنا سبحان الله نؤمن بجميع الأنبياء، وحتى من الطرائف التي تذكر في عصرنا هذا هذه الحملات التي من حين إلى آخر يتم فيها جس النبض المسلمين، إما بسب النبي صلى الله عليه وسلم أو برسمه كاريكاتور أو شيء كهذا. فالنصارى يستغربون من ردة فعل المسلمين، واضح؟ يعني لهذه الدرجة يحب المسلمون نبيهم، مع العلم أنه إذا انتقص من عيسى عليه السلام النصارى لا يتحركون، لا يتحركون عادي، قتلوا فيهم التدين. المسلم إذا سببت النبي صلى الله عليه وسلم يقوم، لكن هم لا يتحركون. هذا فرق يظهر لك أن النصارى صاروا في خبر كانة عباد البطن والفرش، وتم التحكم فيهم بشكل واضح، والكنائس تنبئكم عن هذا الأمر سواء في قلتها أو في قلة روادها. فإذا نحن نغضب للنبي صلى الله عليه وسلم، وإذا سب عيسى عليه السلام نغضب ولا ما نغضب؟ نغضب لسب عيسى عليه السلام ونغضب. ولهذا الآن النصارى بدأوا يراجعون أوراقهم، بدأوا يراجعون. طيب هل رأيتم من القساوسة من اللي يروج للشذوذ؟ لماذا؟ فهمتم القضية؟ القساوسة يروجون للشذوذ، مع العلم أنه خلاف الفطرة. هل هذا عندهم في النصراني؟ هذا خلاف الفطرة أصلا، ومع ذلك يروجون للشذوذ. فهذا يعني ينبئك على أن القوم قد مسخوا. أما عندنا في الإسلام فلا، ما تجد عالم مسلم يروج لمثل هذا الأمر، وهذا الذي يجعلهم يعيدون الأوراق في موقفهم ضد الإسلام. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: واليوم الآخر. إذا تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وسمي آخرا لأنه آخر الأيام في هذه الحياة، كما قال ابن حجر رحمه الله تعالى: فقيل له ذلك لأنه آخر أيام الأزمنة المحدودة. والإيمان باليوم الآخر يتضمن ثلاثة أمور: أولا وقوع هذا اليوم وأن الله تعالى سيبعث من في القبور، ثم الإيمان بما ذكر الله تعالى فيه وذكره النبي صلى الله عليه وسلم أيضا في التفاصيل في مشاهد عرصات القيامة. فتؤمن بذلك بدءا بالحشر، ثم الوقوف في عرصة القيامة، ثم دنو الشمس، ثم العرق، ثم العرض، حساب، تطاير الصحف، الحوض، الميزان، ثم الصراط. كل هذا تؤمن به ويدخل في اليوم الآخر، يدخل في الإيمان باليوم الآخر. حتى ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى قال: ومن الإيمان باليوم الآخر الإيمان بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم مما يكون بعد الموت، مثل الفتنة في القبر. هنا شيخ الإسلام أدخل ماذا؟ أدخل القبر وما بعده في اليوم الآخر، وما علق الأمر فقط بما بعد الحشر، لا، حتى القبر يدخل، وما يقع في القبر من العذاب والنعيم يدخل أيضا في اليوم الآخر. الأمر الثالث الإيمان بنعيم القبر وعذابه، هذا ذكره طائفة من أهل العلم، ومنهم من ذكر الثالث هو الإيمان بالجنة والنار. فمن أدرج الجنة والنار في الأمر الثاني فيكون الثالث هو الإيمان بعذاب القبر ونعيمه، فهذا أيضا يدخل في الإيمان باليوم الآخر كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. وهذا يدلك على بطلان قول الصحفيين انتقل إلى مثواه الأخير، هذه المقولة باطلة وبطلانها يغني عن إبطالها. انتقل إلى مثواه الأخير، إيش مثواه الأخير؟ هل القبر مثواه الأخير الإنسان؟ نحن نقول الآن بدأت الحياة الأخروية، هذا مش مثواه الأخير. مثواه الأخير هو أن يضع قدمه في الجنة أو أن يدخل النار، أما القبر فليس مثوى الإنسان الأخير. ولهذا قد يعتقد الإنسان وراء ذلك والعياذ بالله ويروجها وهو ملحد. توافقون أو لا؟ وش يقول الملاحدة؟ أرحام تدفع وأرض تبلى، مثوى الأخير أنه يوضع في حفرة ويورى ويوضع عليه التراب وانتهى الأمر، ما حساب، ما في عقاب، ما في متابعة، ما في، افعل ما شئت يا شيخ، تظلم الناس وتسرق وتقتل وتفعل ثم تموت وتستريح. والذي في الحياة كان يعبد ويصدق ويبر ويفعل الخير وكذا، يموت ويذهب كل شيء. سبحان الله، أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون؟ يعني تتصورون هذه مشيخ لما تتصورون؟ يعني يأتي إنسان متجبر يفعل من الفساد في الأرض ويموت، ذهب انتهى كل شيء. وهذا عاش صالحا يفعل الخير كذا ويموت انتهى الأمر. لا والله، هذا إذا كان الوجود بهذه الصورة فهذا ليس فيه عدل. إذا كان الوجود بهذه الصورة فليس فيه عدل، وإنما العدل إيش؟ أن يأتي يوم يحاسب فيه هذا ويثاب فيه هذا، هذا هو العدل، والله تعالى هو عدل سبحانه وتعالى. قال: واليوم الآخر وأن تؤمن بالقدر خيره وشره. إذن ماذا ترون؟ كرر الفعل، قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، ثم إيش؟ ما قال والقدر خيره وشره، وإنما قال وتؤمن. إذن هنا كرر الفعل. طيب لماذا؟ لأن الأمر خطير، وهذا ما قاله ابن حجر رحمه الله تعالى. قال: الحكمة في إعادة لفظ وتؤمن عند ذكر القدر كأنها إشارة إلى ما يقع فيه من الاختلاف. أولا، كأنها إشارة إلى ما يقع فيه من الاختلاف، فحصل والاهتمام بشأنه بإعادة تؤمن، هذا شأن مهم، وسبحان الله فيه وقع الخلاف. القدر، معبد الجهني كما في صحيح مسلم، أول من قال بالقدر معبد الجهني، وقالوا إن الأمر أنف، وأن الله تعالى لا يعلم ما يقع حتى يقع، ويخفى على الله تعالى ما يقع في المستقبل. فانطلق رجلان إلى ابن عمر رضي الله عنهما فقال: يا أبا عبد الرحمن، لقد ظهر قبلنا رجل يقول كيت وكيت وكيت، يقول بأنه لا قدر وأن الأمر أنف. فقال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: لو كان لأحد مثل أحد ذهب ما قبله الله من حتى يؤمن بالقدر، حدثني أبي. فساق حديث جبريل عليه السلام، في رواية: فأخبرهم أنني بريء من بريء منهم وهم براء مني، تبرأ منهم ابن عمر. فالإيمان بالقدر هذا ركن، بل قال الصحابي عبادة بن الصامت رضي الله عن ابنه وهو ينصحه: يا بني، إنك لن تجد طعم الإيمان حتى تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك. سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن أول ما خلق الله القلم، قال له: اكتب. قال: ربي، وماذا أكتب؟ قال: اكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة. يا بني، سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من لم يؤمن بالقدر كان من أهل النار والعياذ بالله. فإذن فالإيمان بالقدر ركن ركين لما فيه من الاختلاف الذي وقع، ظهرت القدرية، وسنأتي إن شاء الله تعالى بعض الأمور. ثم أيضا لأنه مهم، لهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال: القدرية مجوس هذه الأمة. ماذا قال الإمام الطحاوي رحمه الله؟ وأصل القدر سر الله تعالى في خلقه، لم يطلع على ذلك إيش؟ ملك مقرب ولا نبي مرسل، هذا سر الله تعالى في خلقه. والإيمان بالقدر، والقدر هو مصدر من قدرت، قدرا أو قدر بمعنى أحط بمقداره، هذا هو القدر من الناحية اللغوية. إذن قدرت الشيء قدرا أو قدر بمعنى أحط بمقداره. وأما من الناحية الاصطلاحية هو أن الله تعالى علم مقادير كل شيء، علم الله تعالى مقادير كل شيء وأزمانها، علم مقادير كل شيء وأزمانها كذلك قبل إيجادها، قبل إيجادها ثم أوجدها الله تعالى ما سبق في علمه أن يوجد، ثم أوجد الله تعالى ما سبق في علمه أنه يوجد. هذا هو الإيمان بالقدر. طيب، القدر الإيمان به يتضمن أربعة أمور. يا مشايخ، أنا أؤكد عليكم هذه الأمور التي أذكرها، احفظوها بارك الله فيكم، احفظوها. ذكرت الإيمان بالله يتضمن أربعة أمور، الإيمان بالملائكة يتضمن أربعة أمور، الإيمان بالإيش الكتب يتضمن أربعة أمور، الإيمان بالرسل يتضمن أربعة أمور، الإيمان باليوم الآخر يتضمن ثلاثة أمور، والإيمان بالقدر يتضمن أربعة أمور. هذه الأمور بها تفهم أركان الإسلام. هذه يا مشايخ أركان الإيمان. إيش معنى أركان الإيمان؟ هذه أركان الأساس، مش أركان التمام، أركان الأساس. إذا فقد ركن واحد خرجت من الملة، ركن واحد. مش كأركان الإسلام، أركان الإسلام ربما قد لا تصوم اختلف فيك أهل العلم، قد لا تحج اختلف فيك أهل العلم، قد لا تزكي اختلف فيك أهل العلم، ويشتد الخلاف، قد لا تصلي يشتد الخلاف أهل العلم في كفر تارك الصلاة من عدم كفره، إلا الشهادة، هذه واضحة. لكن أركان الإيمان لا، ما تجد أهل العلم يختلفوا. الإنسان ينكر الملائكة، الإنسان ينكر الكتب، الإنسان لا، كافر يخرج من الملة. ولهذا حتى تفهم هذه الأركان لابد من ضبط هذه الأمور الأربعة لكل ركن، وإن شاء الله تعالى تتضح لكم، وتتضح أكثر إذا ضبطتم معي أمور القدر، لأن القدر من المباحث العويصة في العقيدة. ولهذا حاولوا تضبطوا معي هذه الأمور وسيتضح لكم القدر. والإنسان الذي يقول طيب إذا قدر الله علي هذا لماذا يعذبني، إذا كان الله قدر علي هذا فلماذا أنا أفعل الأسباب إذا كان الله تعالى، فكل هذه الإشكالات والاستفسارات ستجد جوابها إن شاء الله تعالى. ما عليك إلا أن تصبر معنا وتأخذ العلم شيئا فشيئا. إذن أول، الإيمان بالقدر يتضمن أربعة أمور. الأمر الأول الإيمان بعلم الله عز وجل المحيط بكل شيء، أن تعتقد بأن الله تعالى علم كل شيء. إذن الإيمان بالعلم، بعلم الله تعالى. الأمر الثاني الإيمان بالكتابة، أن الله تعالى كتب كل شيء في اللوح المحفوظ، كل شيء مكتوب في اللوح المحفوظ. الأمر الثالث الإيمان بمشيئة الله تعالى، أن كل شيء في الوجود فهو بمشيئته سبحانه وتعالى، ولا يكون شيء خارج عن مشيئة الله، وما تشاءون إلا أن يشاء الله. الأمر الرابع الخلق، أن الله تعالى خالق كل شيء. كونوا على يقين، إذا فهمتم هذه المراتب الأربعة، العلم والكتابة والمشيئة والخلق، طيب جمعت في بيت واحد، من يذكرنا؟ علم، أحسنت، علم كتابة مولانا مشيئته وخلقه وهو إيجاد وتكوين. هذه المراتب الأربعة ستزول إشكالات كثيرة يطرحها بعض الشباب، خاصة الشباب الذي عنده نوع من الفضولية، فستزول بإذن الله. أولا إيش قلنا؟ العلم. والعلم أن تعلم وتعتقد بأن الله تعالى علم كل شيء سبحانه وتعالى، وأن علمه محيط بكل شيء، لا يخفى عليه شيء، لا يخفى عليه شيء. وهذا نرد به على القدرية الأوائل، الآن لم يعد لهم وجود، القدرية الأوائل الذين ظهروا كما قلت لكم في زمن ابن عمر، وعلى رأسه معبد الجهني، لما قالوا إن الأمر أنف وأن الله تعالى لا يعلم ما يقع حتى يقع. يعني أنا الآن أتكلم معكم، الله عز وجل لا يعلم ما سأقوله بعد دقيقة، طيب متى يعلم؟ إذا أنا نطقت به، فإذا نطقت به علم الله ما قلته، وقبل أن أقوله فالله لا يعلم. هذا إيش هذا؟ لا مش جاهل فقط، هذا كفر بالله. هو نعم بعينه صح، هذا كفر بالله جل وعلا. نعم صح، فهذا كفر. وإيش قال الشافعي؟ ناظر قدرية بالعين. زيد، فإنهم أقروا خصموا، وإنهم أنكروا كفروا. ولهذا أطبق أهل العلم على تكفيرهم هؤلاء، لهذا اختفت. نعم. قالوا ذلك يعني أن الله لم يكتبه في اللوح المحفوظ حتى تقول هو يكتبه. لا لا، الكتابة شيء آخر. لا، هم يتكلمون عن العلم، واضح؟ لا، يتكلمون عن العلم، الكتابة هذا شيء آخر، هذا يأتي بعد، ولكن هم يتكلمون عن العلم التي هي صفته سبحانه وتعالى، التي هي صفته. أي نعم، أزل، أنه لا يعلم، أنه لا يعلم الشيء حتى يقع. والغريب في الأمر، نعم، لم يكتفي كل شيء، صح؟ أتفق معك. فإذا أنكروا العلم فمن باب أولى ينكروا ما في اللوح المحفوظ، صح؟ أحسنت، من باب أولى، لأن الله عز وجل علم كل شيء فكتبه في اللوح المحفوظ. فإذا أنكرت العلم فمن باب أولى أن تنكر ما في اللوح المحفوظ. فليش اختفت هذه الطائفة تسمى غلاة القدرية؟ اختفت لأن أهل العلم كفروهم. وأنا أسطر على هذه المسألة لأهميتها. يا إخوان، اعرفوا قدر علمائكم، اتقوا الله في علمائكم. أنا أعرف هجمة شرسة، هجمة شرسة على العلماء، وإسقاط العلماء، وإسقاط مصداقية العلماء ورمزية العلماء من نفوس المسلمين حتى لا يرجعوا إليهم. والله ما في بدعة ولا منكر ولا شرك ولا وباء ولا أي شيء مما والعياذ بالله يأتي على الأخضر واليابس في البشرية إلا ويتصدى لها أهل العلم. فكونوا وراءهم، لا تكونوا عليهم، لا تكونوا ضدهم. لأن أي حدث يقع الآن تجد مواقع التواصل الاجتماعي يعج بسب العلماء، شم العلماء وكذا، وما يتكلم إلا إنسان ما عنده شيء، تجد إنسان جاهل وما يفقه في شيء، ثم وهو يسب ويشتم. ليش؟ لأنه غرر به. إذن القدرية لما ظهرت من حاربها؟ العلماء، فاختفت. وإيش الذي بقي؟ بقي القدرية الطبقة الوسطى، هذه التي بقيت، وهم المعتزلة ومن كان على شاكلته. فبدل أن ينكر العلم قالوا لا، نحن نثبت العلم. نعم، الأشاعرة يندرجون في الجبرية، أحسد، ولكن الأشاعرة ضد القدرية لأنهم يدخلون في الجبرية، في الجبرية الباطنية، لأن الأشاعرة هم جبرية باطنية، لأنهم الأشاعرة. وكأن أبا الحسن الأشعري رحمه الله تعالى لما قضى 40 سنة في الاعتزال وخرج من الاعتزال قبل أن يتوب ويرجع إلى مذهب أهل السنة، وهذه حقيقة يا مشايخ، هذا الكتاب الإبانة أو اختلاف المصلين هذا لا يقال ينسب إليه، هذا من تأليف الرجل رحمه الله تعالى، ورجع إلى عقيدة الإمام أحمد. هذا لما خرج من الاعتزال كان همه إيش؟ إسقاط المعتزلة، التحق بالكلابية وتشرب الكلابية ثم يهاجم المعتزلة قبل أن يعتقد عقيدة أهل السنة والجماعة. فإذن الشاهد هنا هو يهاجم القدرية. فالمعتزلة لما جاءت قالوا الله يعلم، الله يعلم، ولكن إيش أنكروا؟ لا لا، تكلم في القدر فقط الآن، مش الصفات، لا الكلام أنكروه، لا تكلم في القدر. هم أقروا بالعلم والكتابة وأنكروا المشيئة والخلق. قال الله تعالى لا يشاء المعصية، والله تعالى لم يخلق المعصية، بل العبد هو الذي يخلق المعصية. فأنا إذا عصيت فأنا الذي خلقت المعصية وليس هو الله جل وعلا. يظهر أنني لن أختم هذا الموضوع لأن الآن شرعت فيه، سأترك إن شاء الله تعالى الحصة القادمة لأنه سيأخذ لي وقت، وحتى أني هذه المراتب أريد أن تكون متصلة إن شاء الله تعالى حتى نذكرها في مجلس واحد. نسأل الله تعالى أن يفتح علينا من فضله. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك، وجزاكم الله خير.